يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان قراءة لكتاب الشرح والإبانة، وهو المعروف بالإبانة الصغرى. ألفه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، المتوفى سنة 87، رحمه الله تعالى، آمين. والنسخة التي سنقرأها هي التي حققها أبو عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان عفى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق، فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام وعلمناه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تخلفوا عنه بهجرانهم ومباينتهم، وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم حتى أنزل الله عز وجل توبتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويسقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة: فرقة ناجية و72 في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وخرج صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر فقال: أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما أهلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض،

أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: السنة حبل الله المتين، فمن تركها فقد قطع حبله من الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال عمر رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فلا تحرفوه إلى غيره. وقال عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لم يأمر عباده إلا بما ينفعهم، ولم ينههم إلا عما يضرهم. وقال عثمان رضي الله عنه: الباطل فيما وافق النفس وإن رأيت أن لله عز وجل فيه طاعة. وقال علي رضي الله عنه: الهوى يصد عن الحق. وقال علي كرم الله وجهه: الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وجلد عمر رضي الله عنه صبيغا التميمي في مساءلته في حروف من القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول كذا وكذا فأصغ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل، فمن قال فيه شيئا فإنما يتقوله على الله عز وجل. وقال ابن عمر: من ترك السنة كفر. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة إنما سنها من علم ما جاء في خلافها من الزلل، ولهم كانوا على المنازعة والجدل أقدر منكم. وقال رجل لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. وقال الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. وقال أبو قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. وكره عطاء وطاووس ومجاهد والشعبي وإبراهيم أن يفتوا في شيء من الخصومات، وقالوا: الخصومات محق الدين. وقالوا: ما خاصم ورع قط. وقال عمران بن الحصين: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده في الحكمة مكتوب: إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، لا أكلمك أبدا. وذكر عند عمران بن الحسين الحديث، فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن أحكمه، وإن السنة فسرت. وقال المقدام بن معدي كرب: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال: يوشك رجل على أريكته، يأتيه ما أمرت أو نهيت، فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. وقال رجل لابن عمر: أرأيت أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. وقال الشعبي: ما قضيت لي رأيا قط. وقال قتادة: لم أفتي برأيي منذ 30 سنة. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. وقال ميمون بن مهران في قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. وقال عكرمة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. حدثنا عبيد الله قال: أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: القرآن والسنة. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن علاء الجوزجاني قال: أخبرنا عبد الوهاب الوراق الشيخ الصالح قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: أفضل العبادة حسن الرأي، يعني السنة. وقال إسحاق بن عيسى: سمعت مالك بن أنس يعيب الجدال في الدين ويقول: كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل، أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن سيرين: ما أخذ رجل بدعة فراجع سنة. وقال عامر بن عبد الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا أتى غدا بما ينكره عليها اليوم. وقال ابن عون: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقال الفضيل: لا يزال العبد مستورا حتى يرى قبيحه حسنا. وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، قوله: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال أرطاط بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا أنشغلته عن صحبة مبتدع. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. وقال حماد بن زيد قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا آيس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك لشيء ما نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. وقال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت: أوصني. فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثك على السنة. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. وقال عطاء: إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن. وقال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف. وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: وهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وقال ابن عباس: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال محمد بن الحنفية: لا تقوم الساعة حتى تكون خصومة الناس في ربهم. وقال عبد الله بن عمرو: يوشك أن تظهر شياطين مما أوثق سليمان بن داود عليه السلام يفتنون الناس أو يفتون الناس. وقال أيوب السختياني: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينفذوا فيه ما شاءوا. وقال إبراهيم النخعي في قوله عز وجل: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء، قالهم أصحاب الأهواء. وقال معاوية بن قرة: الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وقال يوسف بن أسباط: النظر إلى صاحب بدعة يطفئ نور الحق من القلب. وقال بشر بن الحارث: إذا كان طريقك على صاحب بدعة فغمض عينيك قبل أن تبلغ إليه. وقال أبو العباس الخطاب: إذا خرجت من بيتك فلقيك صاحب بدعة فارجع، فإن الشياطين محيطة به. وقال مسلم بن يسار: إياكم والجدال، فإنها ساعة جهل العالم وفيها يبتغي الشيطان زلته. وقال الحسن: إن صاحب بدعة لا يقبل له صوم ولا صلاة ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا جهاد ولا صرف ولا عدل. وقال الزهري: الاعتصام بالسنة نجاح، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال محمد بن علي: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال غضيف بن الحارث: لا تظهر بدعة إلا ترك مثلها من السنة. وقال ابن سيرين: ما كان الرجل مع الأثر فهو على الطريق. وقال إبراهيم: لو بلغني عنهم، يعني الصحابة، أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزت به، وكفى على قوم إزراء أن تخالف أعمالهم. وقال شريح: إنما أقتفي الأثر، فما وجدت قد سبقني إليه حدثتكم به. وقال بعض العلماء: ولدت قبل الاعتزال. وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. وذكر القدر عند مجاهد فقال: كفرت بدين ولدت قبله. وقال مالك بن أنس: قيل لرجل عند الموت: على أي دين تموت؟ فقال: على دين أبي عمارة، وكان رجلا يتولاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك رحمه الله: يدع دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة. وعن ابن عباس قال: قال لي معاوية رحمة الله عليه: أنت على ملة علي رحمة الله عليه؟ قلت: لا، ولا على ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: ما اجتمع رجلان يتخاصمان في الدين فافترقا حتى يفتريا على الله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال معاذ: يد الله فوق الجماعة، ومن شذ لم يبال الله بشذوذه. وقال مصعب: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك إلا بإحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. وقال علي رضي الله عنه: من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال أبو الزبير: دخلت مع طاووس على ابن عباس فقال له طاووس: يا ابن عباس، ما تقول في الذين يردون القدر؟ قال: أروني بعضهم. قلنا: صانع ماذا؟ قال: إذن أجعل يدي في رأسه ثم أدق عنقه حتى أقتله. وقال ابن عباس: من فارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال مجاهد في قوله عز وجل: يخوضون في آياتنا، قال: يكذبون بآياتنا. وقال الحسن: والله لا يقبل الله من مبتدع عملا يتقرب به إليه أبدا، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة، حتى ذكر أنواعا من البر. وقال: إنما مثل أحدهم كمثل رجل أراد سفرا هاهنا فأخذ هاهنا، فهل يزداد من وجهه الذي أراده إلا بعدا؟ فكذلك المبتدع إذ لا يزداد بما يتقرب به إلى الله عز وجل إلا بعدا. وقال مرة الطيب في قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، قال: منحرفة عن الحق لا تعي شيئا. وقال أبو حمزة: سألت إبراهيم عن هذه الأهواء: أيها أعجب إليك؟ فإني أحب أن آخذ برأيك. فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير،

فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق. وأما اللواتي في البدن فالاستنجاء والختان وحلق العانة وتقليم الأظافر ونتف العطيفين. ومن السنة تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتأخيرهما إذا خرج. وقوله عند الدخول: اللهم صل على محمد النبي وسلم، واغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج مثل ذلك، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. ومن السنة الوقار في المشي والسكينة عند المشي إلى الصلاة، وأن لا يفرقع الرجل أصابعه إذا أراد الصلاة، ولا يشبك يديه فيها، ويترك العبث فيها والالتفات، وترك العبث بالخاتم واللحية، ودوام الخشوع، والنظر إلى موضع السجود، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة، كفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بذلك، والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها، وكثرة ذكر الله عز وجل، وذكر العلم في المسجد، وترك الخوض والفضول وحديث الدنيا فيه، فإن ذلك مكروه. وقد رويت فيه أحاديث غليظة صعبة بطرق جياد صحاح ورجال ثقات، منها ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد إمامهم الدنيا، لا تجالسوهم، فليس لله فيهم حاجة. ومنها ما روى عبد الله بن عمرو أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يجلس الناس في المساجد، ليس فيهم مؤمن، حديثهم الدنيا. ومنها ما قاله الحسن: سيأتي على الناس زمان يجلسون في المساجد حلقا حلقا، حديثهم الدنيا، لا تجالسوهم، فإن الله عز وجل قد تركهم من يده. فهذا كله من حديث الدنيا وأهلها في المساجد، والبيع والشراء بالجدال، والخصومة وإنشاد الضوال، وإنشاد الشعر الغزل، ورفع الصوت وسل السيوف وكثرة اللغط، ودخول الصبيان والنساء والمجانين والجنب، والارتفاق بالمسجد واتخاذه للصنعة والتجارة كالحانوت، مكروه كله، والفاعل له آثم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغليظه على فاعله. ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فاعله: أن يباشر الرجل الرجل في ثوب واحد ليس بينهما غيره. ولعن أيضا المتجردين في إزار، ونهى عن المكامعة وهو أن يتعرى الرجلان في ثوب واحد، ونهى أن يتعرى الرجل في بيت أو غيره، أو ينظر إلى عورة أحد غيره، وأن يحدث الرجل بما يخلو به مع امرأته، وأن يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار، ونهى عن اليمين الكاذبة، وأن يباع التمر حتى يزهو، وزهوه اصفراره واحمراره، وعن بيع الكلب والقرد والخنزير، ولعب النرد والشطرنج، وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم، وأن يقول الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا، وما شاء الله وشئت، وأن يحلف الرجل بغير الله، وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه، وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. وعن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج. وقيل تحبس الإبل 40 يوما، والبقر 30 يوما، والغنم 7 أيام، والدجاج 3 أيام. ونهى عن بيع الغرر، وبيع ما لا تملك، وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع، وعن ضرب وجه الدابة، وعن السمة فيه، وأن تبصق في وجه إنسان، وأن تمنع المرأة زوجها الفراش، وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه، وعن الإسراف والإقتار، وأن يحزن للدنيا ويفرح لها، وأن يطيع إرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. وأن يطيعها في عقوق والديه، وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله، وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم، ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن، وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن، ونهى عن أذى الجار وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون، وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك، وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب، وأن يقعي كإقعاء القرد، وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة، وعن التثاؤب والنفخ وتقليب الحصى فيها، وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وأن يغمض عينيه في السجود ويقرأ في الركوع أو يكف شعرا أو ثوبا، وعن السدل واشتمال الصماء، وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره، وأن يتخطى الناس في الصلاة، وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام، وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، وأن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها، وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال إنه ينفي الفقر، وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، وأن يطعم وينام وهو جنب، وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ونهى عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة، وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه، ونهى عن أكله حارا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق،